الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب التوحيد لمن؟ لمن كتاب التوحيد؟ من المؤلف؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 600 من الهجرة. الشارح من هو صاحب كتاب فتح المجيد؟ من هو؟ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، المتوفى في عام مش فاكر ولا مش عارف 85 و200 و1000. طيب، خلي بال حضرتك، انتهينا امس من الباب ناتي على باب اليوم اللي هو باب ما جاء في النذر من الشرك النذر غيره. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يؤمنون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي صحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. كمل الباب اللي بعده. باب من الشرك استعادة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قولة بن حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. تفضل. قال الشارح: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لك ولغير الله. قال الشارح: أي كونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا بالعبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومنع من فعل ذلك طاعة لله ووفاء لما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم ما يعلمه العاملون من الخيرات من النفقات والنذرات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك، فهذه النذور الواقعة في عباد القبور تقربا بما بأيدهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم، هذا شرك في عبادة بلا غير. كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرى من الأرض والأنعام نصيبا فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك، فهو بمنزلتي أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحلف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك النذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله عن ذلك، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله والعزى فليقل: لا إله إلا الله. من حلف ايش عندك من حلفه؟ نعم انا عندي من حلف وقال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. نعم. وقال في من نذر للقبول ونحوها يمكن بتنوع وطيب ويقول انها تقبل النذر كما يقول بعض الظالمين وهذا النذر معصيه باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به وكذلك اذا نذر مالا للسلاله او المجاورين العاكفين بتلك الدرع فان فيهم شبها من السلاله التي كانت عند اللات والعزى وبنات يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون والذين استاذ منه موسى وقومه قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية وفيه شبه من النذر بسدنة السلمان والمجاورين عندها أو بسدنة الأرداف التي للنذر والمجاورين عندها وقال أهل العلم في شرط الهلاك وأما النذر أنا عندي وقال الرافعي في شرح المنهاج ايش عندك أنت؟ النذرين طيب وقال الأزرعي في شرح المنهاج وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد من حلها من الأولياء يعني من سكن بالأولياء نعم أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين بعض البقع تردد فيها واحد ولي أو صالح أو ربما الله ليس بصالح أو أنه جلس فوق الصخرة الفلانية أو نام في المكان الفلاني فيعملون مكانه وإيش مزار وينذرون له ويذبحون له. نعم. فإن قصد النادر لذلك وهو الغالب أو الواقع من حصول عامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من بني بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النادر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجر به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم ينظرون ببعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح وينظرون لبعض الأمور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر يعلم بذلك أنه يقصر به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قلوب غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع النذر المجازات فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه فالنذر السيف والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا ومن ذلك نذر الشموع الكبيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء فإن النادر لا يحصل بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة فهذا مما لا ريب في بطلانه. عد فإن النادرة فإن النادر لا فإن النادر لا يحصل بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما أنا عندي فإن النادر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبرك وتعظيم نفس المعنى بس في إلا نوضح هل هي بين القبر وتبركا ولا بعد بذلك طيب ظانا أن ذلك قربا فهذا مما لا ريب في بطلانه والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك انتفع به هناك منتفع أم لا وقال الشيخ قاسم الذهبي في شرح درع البحار النذر الذي يبلغه اكبر العوام على ما هو مشاهد كان يكون للانسان غائب او مريض او له حاجه فياتي الى بعض السلحاء ويدع على راسه ستره ويقول يا سيد فلان ان رد الله غائبي او عوفي مريضي او قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا او من الفضه كذا او من الطعام كذا او من الماء كذا أو من الشمس والليل كذا، فهذا الذي واضح بإجماع المعلوم. منها أنه نذر للمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون للمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف بأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يوقد من الدراهم والشمس والزيت وغيرها، ويوقد إلى الروائح الحولية كقربا إليه، فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن مجيد في البحر الطارق، ونقله المرشدين في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد وزاد. وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ: صنع الله الحنفي الحنفي للرد على من اجاز الذبح والنذر للاولياء، فهذا الذبح والنذر ان كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باقيا وفي التنزيل، ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. نعم، هذا الباب ذكر فيه المؤلف من الشرك النذر لغير الله تعالى. وجه ذلك أن النذر عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله عز وجل كانت شركا. ولا يشترط بالشرك، نعيد هذا ونكرر ونؤكد عليه، لا يشترط بالشرك أن يصرف الإنسان كل العبادة لغير الله. لو صرف نوعا واحدا لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا ما يخفى على كثير من الناس، يظن كونه أنه يقول لا إله إلا الله وأنه يصلي وأنه يحج وأنه يصوم وأنه يتصدق فقط ينذر لغير الله يكون مشرك. والذي فعل هذا كله، نعم، لو مرة واحدة عبادة واحدة نوع من العبادات فقط، النذر أو فقط الذبح أو فقط الاستعانة أو فقط الدعاء أو الركوع أو السجود، إذا صرف لغير الله فقد عبد غير الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. والله يقول: لئن أشركت لا يحبطن عملك. ويقول جل وعلا بعد أن ذكر الأنبياء جملة منهم في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا هو المخيف جدا في موضوع الشرك، وهو أن بمجرد أن يشرك إنسان ولو مرة واحدة بالله عز وجل حبط عمله كله، ولو عبد الله عشرات بل ولو مئات السنين. هذا كمن سب الله عز وجل. لو أن إنسان يأتي بحسنات كجبال تهامة ثم يسب الله عز مرة واحدة، ها، فقد كفر وحبط عمله. هذا هو المقصود. فلذلك قال: من الشرك النذر لغير الله تعالى. إن كثير من الناس لا يركع لغير الله ولا يسجد لغير الله ولا يصوم لغير الله ولا أشياء عبادات كثيرة ربما يجعلها لله وحده لا شريك له، إلا الذبح أو إلا الاستعانة أو إلا النذر. إذا صرف عبادة واحدة فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا يجب أن يكون الدين، يعني العبادة كله لله لا يستثنى منه شيء، لابد أن نعبد الله وحده لا شريك له. لذلك أتى بهذا الباب العظيم، وهو من الأبواب الهامة في هذا الكتاب وفي حياة المسلم، لأن النذر لغير الله وقع كثيرا في هذه الأمة. فذكر هذه الجملة التي قرأها الآن أخونا، قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إيش مناسبة فإن الله يعلمه هنا؟ يعني فإن الله عز يعلم من يبتغي بعمله وجه الله ممن يبتغي به مخلوق من مخلوقات الله. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، إن كان الإنسان مخلصا في عبادته أو مشركا فيها أو مرائي أو للسمعة أو لغير ذلك. إذا قال وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه، يعلمه إن كان مقبولا عنده خالصا لوجهه الكريم أو على خلاف ذلك. ولاحظنا كما قلنا في الدرس السابق أن الله عز وجل ما امتدح الناذرين، ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط فيما أعلم أنه نذر ولا مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر أبدا، وإنما جاء المدح هنا لمن يفي بالنذر. لماذا مدحه الله عز وجل؟ لماذا أثنى عليه؟ لأنه ابتغى بالعبادة وجه الله، ولأنه وفى بما ألزم به نفسه، والوفاء أمر يحبه الله عز وجل وقد أمر الله عباده به. فلذلك كونهم نذروا هذا أمر، كونهم وفوا بالنذر هذا أمر ثاني، وجاء الثناء على الذين يوفون بالنذر لا على الذين ينذرون. ويتأكد النهي عن النذر في من ينذر نذر مجازات، يعني ينذر وكأنه يقول يا رب إن عطيتني فعلته، إن رزقتني، إن شافيتني، إن عافيت فلان، إن وصل فلان غائبي فلان، إن حملت زوجتي، إن تزوجت بناتي، إذا فعلت سأفعل لك كذا وكذا. فكأنه يجازي ربه ويشترط على ربه إن عطيتني تعبدت لك بالعبادة الفلانية. وأسوأ من هذا، أسوأ من هذا الذي ينذر لمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فيأتي إلى القبر أو من بعيد أو يوصي أن يا سيدي يا فلان، يقول المقبور الميت من مئات السنين، إن شاف الله ابني لأذبحن لك ذبيحة أو لأوفي لك بالنذر نذرا عليه، يا فلان يا سيدي يا فلان إن شاف الله مريضي ها نذرت لك كذا وكذا. سبحان الله، الله الذي يشافي والمخلوق الذي تصرف له العبادة، هذا من أعجب العجائب. الله الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمن ويعافي ويوسع ويرزق، وإلا بهم يشكرون غير الله عز وجل بصرف العبادة للمخلوقات، وهذا لا شك أنه الشرك الأولين. لكن هل هناك فرق بين من ينذر للشمس أو للقمر أو للصنم أو للوثن وبين من ينذر للولي أو الصالح أو النبي أو لآل البيت؟ هل هناك فرق؟ الجواب لا فرق، لأن هذا مخلوق وهذا مخلوق، الذي يعبد الشيطان أو الذي يعبد عيسى بن مريم، كلاهما عبد إيش؟ مخلوقا من دون الله، كلاهما أشرك بالله عز وجل. بل الذي عبد عيسى بن مريم بأمر من؟ الله أمره بهذا؟ لا. ما الذي أمره؟ الشيطان أمره أن يعبد عيسى بن مريم، فعبد عيسى بن مريم، فظن أن عبادة لعيسى بن مريم أو لآل البيت أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للملائكة أو إلى آخره، ظن أن ذاك يقربه إلى الله زلفى. فهذا هو شرك الأولين وشرك المعاصرين، عبادة الأولياء الصالحين الأحجار الأوثان، فلان تكع الصخرة الفلانية ذهبوا عبدوها من دون الله، فلان مر بالمكان الفلاني عملوا له مزار لأن فلان اضطجع في هذا المكان، فلان قبر في هذا المكان عملوا المزار لأنه إيش مقبور في هذا المكان. الشيخ هنا يبين مسألة مهمة جدا، أن الذين ينذرون للذين يعتكفون عند القبور أو المزارات أو المشاهد شأنهم شأن من؟ الذين كانوا إيش ينذرون للسدن اللي عند الأصنام، لا فرق. هؤلاء ناس بطال، بطال يعني لا يشتغلون ولا يعملون ولا يدرسون ولا، وإنما يجلسون عند القبور ها فاتحين أفواههم يتلقون إيش صدقات الفقراء ويتلقون نذور العامة، وهم لا يعملون شيء سوى أنهم أقاموا عند هذا المكان عند هذا المزار. ولذلك تجد هذا المكان المزار من أغلى بقع الدنيا وأكثرها ازدحاما وأكثرها ازدهارا وأكثرها تجارة، يعني موسم عظيم عندهم إيش الاجتماع عند هذا القبر لتلقي الزائرين من كل مكان واسترزاق صدقات هؤلاء وأعمال هؤلاء ونذور هؤلاء. فهذا وهذا كله باطل. الذي يفعل ذلك يقصد أنه يتقرب إلى الله بإطعام السدنة المجاورين، ففعله فعل من أعطى سدنة القبور، سدنة الأصنام، سدنة الأوثان. يقولون الشيخ الفلاني يقبل النذر، قصدهم بأنه يقبل النذر ماذا؟ كما بين هنا، أنتم استمعتم للقراءة وتتابعون ولا لا؟ قصدهم أن إيش؟ أن الذي ينذر له ينتفع. الآن اذهب له وانذر له، تراه يقبل النذر. معنى يقبل النذر يعني كان عندك مصيبة ستنحل، كان عندك غائب سيرجع، كان عندك مشكلة ستنتهي، كان عندك ضيقة ستزول. لماذا؟ لأن القبر الولي الفلاني يقبل النذر. فهم يعني يوصي بعضهم بعضا بهذا الباطل، ويظنون أن الولي الفلاني فعلا يقبل النذر بدليل أن فلان ذهبت وحصل له كذا، وفلان ذهب حصل له كذا، وفلان ذهب حصل له كذا. وهذا لا شك الاعتقاد شرك وباطل. فمن اعتقد بأن الولي أو المقبور أو الميت إذا ذهب الإنسان ونذر له يقبل النذر وينتفع، فقد أشرك بالله شركا عظيما. هنا يقول النذر للأولياء للقبور باطل بالإجماع لوجوه. الوجوه جميلة هذه. قال أنه نذر لمخلوق، والنذر المخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. النذر عبادة، ويجب أن يعبد من؟ الله وحده لا شريك له. فمن صرف العباد لغير الله فقد ظلم، فقد أشرك، فقد أساء، لأن العبادة يجب أن تكون لله. فمن وضع الحق لغير الله فقد ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. قال ثانيا ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك. الميت ماذا يفعل بتركته بعد موته؟ تقسم، تقسم على الورثة. فكيف حينئذ إيش يعطى؟ هو أصلا ما كان يملكه في حياته بعد مماته قسم على ورثته، فكيف حينئذ يملك هذا؟ إلى ميت يأتون ويضعون الأموال والذهب الخالص والزخرفة وتشييد المباني على أناس إيش هم موتى. الميت لا يملك، بل ملكه الذي كان يملكه في حياته ينتقل إلى الورثة. حتى انظر، حتى لو وصى بماله على وجوه الخير للقربة إلى الله عز وجل، فلا حق له أن يوصي إلا بقدر كم؟ الثلث. والثلث إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير. ما معنى الثلث كثير؟ قال الفقهاء يعني لو وصى بالربع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجاز الثلث وعلق عليه وقال لكنه أيضا كثير، وعلل عليه الصلاة والسلام فقال إنك انتذر ذريتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. فتأمل، حتى الوصية التي يريد أن يتقرب بها العبد إلى الله إذا مات لا حق له أن يوصي إلا بقدر الثلث، وإن كان أقل من الثلث فهو أفضل. فكيف بهؤلاء الذين يأتون بالأموال التي لا يملكها الميت في حياته؟ يوم كان حي ما كان يملكها، بعد ما مات ملكه الخاص يتقسم على الورثة، وهؤلاء لجهلهم يملكون الأموات ويعطون الأموات ويضعون الأموال والذهب وغيره عند الأموات. ولكن في الغالب من يستفيد من هذا؟ السدنة، سدنة الأصنام، سدنة الأولياء، سدنة المشاهد، كلهم سدنة. تغيرت الأسماء والحقيقة واحدة. الأمر الثالث قال ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. كفر بما يا أخوان؟ كفر بالربوبية، كفر بالربوبية. تصور، لذلك الله عز وجل يقرر الربوبية استدلالا بها على استحقاقه للألوهية. فمن عبد غير الله عز وجل فلا يعبده إلا لاعتقاده أن له قدرة، له قدرة على الفعل، على التصرف، على الشفاء، على العطاء، على الرزق. فلذلك هنا ارتباط يعني وثيق بين الربوبية والألوهية. الذي يعبد الله عز وجل لا يعبد الله عز وجل ويوحد الله عز وجل إلا من اعتقد الربوبية الحق بالله عز وجل. يقول هو ربي الذي خلقني فهو يهديني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. إذن لأنه الرب عبدته وحده لا شريك له. واضح؟ لماذا تعبد الله عز وجل؟ لأن أول جواب على هذا السؤال لماذا تعبد الله عز وجل، تقول لأنه خلقني، لأنه ربي الذي خلقني ورباني ورب جميع المخلوقات، هو ربي لا إله إلا هو، لا رب لي سواه، خلقني ورزقني وكساني وأعطاني وسقاني، فلذلك أنا أعبده. الذي يعبد الأولياء لولا اعتقادهم بأن لهؤلاء المعبودون من دون الله المقبورون الموتى، لولا اعتقادهم بأن لهم القدرة على الفعل، على العطاء، على الشفاء، على الرزق، لما عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يقال بأن المشركين يؤمنون بالربوبية ويحققون الإيمان بالربوبية، لا، هم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، لكن حتى إيمانهم بالربوبية إيمان فيه خلل، إذ لو اعتقدوا اعتقادا صحيحا بأن الله هو الخالق وحده، الرازق وحده، المدبر وحده، هو الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه، هو جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض، هو جل وعلا الذي يبسط الرزق، هو الذي يعافي، هو الذي، إذن لما عبدوا الأولياء والأصنام والمقبورين والموتى؟ لكن في خلل عندهم حتى في الربوبية، فلذلك هنا ارتباط وثيق، حتى أن قضية الربوبية والألوهية هذا تقسيم اصطلاحي، تقسيم اصطلاحي، وإلا التوحيد شيء واحد، هو إفراد الله بما يستحق، إفراد الله بما يستحق. وما الذي يستحق الله عز وجل؟ يستحق الربوبية ويستحق الألوهية ويستحق إيش؟ الأسماء والصفات. إذن إفراده أي أن نعتقد بأن الله عز وجل منفرد بأفعاله، منفرد باستحقاقه العبادة، منفرد بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، هذا هو التوحيد. واضح؟ فهنا ارتباط وثيق بين هذا، بين هذا وهذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال الشارح: ايش مناسبة هذا الحديث لكتاب التوحيد وباب النذر لغير الله؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا واضح، لكن قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. انظر إلى قول الشارع لما قال: فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. ماذا قال؟ قال أنه نذر للمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، لأنه لا يجوز. إذن الذي ينذر للمخلوق لا يجوز، لأنه شرك، لأنه إيش؟ صرف العبادة لغير الله. إذن ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ليس المراد فقط كما يفهمه البعض أن والله نذرا علي أنا أعمل حفلة راقصة، أو أن مثلا أوزع الخمور، أو أني أذبح الخنزير، صح هذه معاصي، لكن أعظم منها ماذا؟ الشرك. فمن نذر أن يشرك بالله، أن يذبح ذبيحة للولي، أن يوزع شموع على الولي، أن السرج، الأنوار، الكذا، العطورات، الورود، أي شيء نذره لغير الله، فلأن يدخل بهذا المعاصي من باب أولى، فحينئذ يجب عليه وجوبا أن لا يفي بالنذر، ويحرم عليه تحريما، يعني لا شك فيه أن يفي بنذره إذا نذره لغير الله، حتى ولو كانت ذبيحة للفقراء اللي عند القبر، حتى لو كان، بما أنه نذر معصية فلا يجوز له أن يفي بنذره. والنذر بالمعصية يقول شيخ الإسلام كالحلف بغير الله، لو واحد أقسم بغير الله لا يفعلن كذا وكذا، فلا يجوز له أن يلتزم هذا اليمين، لأنه أصلا يمين باطل ولا يلزمه شيء. لو أقسم بغير الله أن لا يكلم فلان، فإذا ذهب وكلمه هل عليك كفارة يمين؟ هل عليك كفارة يمين؟ لو قلنا عليك كفارة يمين لا أقرر، إيش أقرنا على ماذا؟ على أنه عقد يمينا، وهذا أصلا يمين باطل لا ينعقد، فنقول اذهب وكلمه ولا كفرت يمين عليك، لكن عليك التوبة النصوح إلى الله عز وجل، لم ينعقد يمينك، لأن يمين باطل حلفت بغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ويقول: من قال واللات والعزة أقسم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل لا إله إلا الله، ما قال: فإذا حنث فليكفر عنه، قال: لا، فليقل لا إله إلا الله. ومن نذر لغير الله عز وجل فهذا نذر باطل، يحرم عليه الوفاء الوفاء به، ولا يلزمه أن يدفع كفارة يمين، لأن أصلا لم ينعقد هذا النذر، لأنه نذر لغير الله، وما كان لغير الله فهو باطل، وما كان لغير الله فهو باطل، لأنه مخلوق معبود بالباطل. أما إذا نذر لله فالله هو المعبود بالحق، يجب عليه حينئذ أن يفي بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لكن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن النذر لغير الله داخل في إيش؟ في الحديث داخل إيش فيه؟ في من نذر أن يعصي الله. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، لو قال قائل، قال هو يقول أنه نذر عليه للسيد الفلاني، للولي الفلاني، أن يذبح ذبيحة يطعمها الفقراء، فماذا يلزمه؟ أعيد السؤال. صحيح؟ ها؟ طيب، لو قال قائل، هو يقول عن نفسه نذر عليه، وطبعا يقول نذر عليه بس البعيد هذا، قال نذر عليه عن نفسه، إن شفى الله نذر عليه للسيد الفلاني، إن شفى الله، الله ليشفي المريض الفلاني، لأذبحن ذبيحة أقسم على الفقراء، فماذا يلزمه؟ ما يعطي الفقراء؟ فقارا مساكين، قلب قاسي، فقارا مساكين، ناس غلابة، ها يطعمهم ولا يطعمهم؟ يطعمهم ولا يطعمهم؟ ها لا يطعمهم؟ استغفر الله، مين للغلابة؟ مين للفقراء؟ عرفتم؟ هكذا مخوفون الناس، يجيك بكل استنكار، سبحان الله، خلي الغلابة يستفيدوا، حرام حرام حرام، خلي الناس، الناس مستفيدة والفقراء يأكلون، جاي أنت تحرم عليهم؟ لا لا لا، مو أنا اللي جاي، رب العالمين حرم. يا حبيبي انذر لله، ها، وأوفي بنذرك وأطعم الفقراء. في باب آخر، يعني الفقراء إما سيموتون الجوع، إذا قلنا حرام النذر لغير الله لن يموتوا جوعا، لأنك بإمكانك من غير حتى نذر أن ماذا تفعل؟ أن تتصدق على الفقراء، لا تجي تشوش عليه وتهول عليه الأمر. أنا ما قلت لا تطعم الفقراء، وإنما أقول انذر لله عز وجل، إن أردت أن تنذر، وإن لم تنذر بعد خير، وإنما أعطي الفقراء، تصدق عليهم، لكن لا تقول نذرا، يا سيدي يا فلان نذرا علي، إن شفى الله مريضي أذبح ذبيحة وأعطيها الفقراء. الصورة المتكاملة هكذا، هذه محرمة. لكن يقول أنا قلت إن شفى الله، قل طيب الله يشفي، لكن هذه نذرك حرام. قال لكن أنا قلت سأطعم الفقراء، نقول أطعم الفقراء قربة عظيمة، لكن لماذا تنذر لغير الله؟ فأنت بإمكانك أن تسأل الله الشفاء وأن تنذر لله إن شئت أن تنذر، ولك أن تطعم الفقراء من غير أن تنذر للولي فلاني، والحمد لله لا قطعنا رزق الغلابة ولا قلنا لا تطعم إيش الفقراء. وهكذا أهل البدع يأتون الإنسان ويشنعون عليه، حتى ربما لو أراد أن يبين لهم البيان المبين الأمر الواضح ما يتقبل ولا يسمع منه. نعم، إذا أخذ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات محدثة مبتدعة، فقلت يا أخي لا تقول هذا، عليك أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله، ما تريدني أصلي على رسول الله؟ لا إله إلا، ما تريدني أصلي على رسول الله؟ أنا قلت لك لا تصلي على رسول الله، لم أقولك لا تصلي على رسول الله، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن هكذا هم يشنعون على الواحد دون أن يفهموا حقيقة الدين والسنة وتطبيقها والإخلاص لله تبارك وتعالى. يوم الأيام دخلت مسجد من زمان، من أكثر من 20 سنة تحول لي أذكار، فلما أقيمت الصلاة رفع يديه الإمام وأخذ يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، احنا صافين من صلي، ويقولون كل مصلي وراء آمين، والصلاة القائمة آمين، آتي محمد، هكذا تقول حد لا ما كبر، بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام أخذ يدعو هذا الدعاء، وصوت واحد جماعة كلهم آمين آمين آمين. بعد ما فرغنا من الصلاة قمت أنا وأقول السلام عليكم. قلت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قرب إلى الله من أعظم القرب. والنبي الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ولا يقول عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مواضع ولها صيغة. أما أن يقوم الإمام وبهذه الطريقة ويؤمن عليه على آمين آمين قبل, هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت هذا الله أكبر, قام علي المسجد في التربحهم يعني ما بدك تصلي على النبي؟ قلت الله أكبر. قلت لك لا تصلي على النبي, أنا قلت لك صلوا على النبي, صلوا عليه وسلموا تسليما, لكن ليس بهذه الطريقة. المهم صارت شوشة. قال الإمام لا تردوا عليه, هذا جاهل جاهل جاهل, لا تردوا عليه لا تردوا عليه, جاهل جاهل. قالوا لي قاعد قاعد خلي يرد عليك الإمام. قلت تفضل رد عليه. كان يقول لأم الأربعة, إمام أبو حنيفة, إمام مالك, إمام أحمد, إمام الشافعي, حول الأم الأربعة. أما هذا جاهل, بس انتهت كلمته, بس هذا الرد. ويقولوا للمصلي ما رد عليك الشيخ. قلت أي رد, ذكر أسماء الأم الأربعة وغلط علي وهذا رد. فهنا المشكلة أن الناس ما يفرقون بين أن الإنسان يطبق السنة ويتغرب إلى الله وبين أن الإنسان يقول اطعم الفقراء. ناس غلابة, ناس تستفيد, معلش تستفيد, انظر لله عز وجل, اطعم لله تبارك وتعالى, تصدق لوجه الله تعالى, إنما نطعمكم لوجه الله, لا أنك تنظر للسيد أو للولي أو لآل البيت أو ثم تطعم الفقراء. وإنما يجب أن إيش يصرف المرء عبادته لله سبحانه وحده ولا شريك له. فإذا نذر لغير الله فقد نذر نذر معصية, فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم, قوله في الصحيح. قال الشارح قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ولد 7 سنين ودخل بها وهي ولد 9, وهي أكبر النساء مطلقة وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة. ففيها خلاف بعد ذلك 57 على الصحيح. قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه أي من يفعل ما نذر لطاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كأن شفى الله مريضه فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه. إن حصل له ما علق نذره على حصوله. نعم. ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. نعم. وحكي عن أبي حنيفة. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه والد لأرض الشرق كالصوم. وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به. فلا يجب. فلا يجب عليه الوفاء بها. نعم, لكن جمهور العلماء على أن إيش أي طاعة حتى لو لم تكن في أصل الشرع واجبة نذرها لله عز وجل وعلق على أمر من الأمور, فمتى ما حصل ما علق نذره عليه وجبت عليه إيش وجب عليه الوفاء به. نعم. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي, زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحاكم اتفقوا على تحريم نذر المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم. نعم. وقد استدل بالحديث على صحة النذر المباح كما هو مذهب أحمد وغيره. يؤيده ما رواه أبو داود عن أبي شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسي ويزول فقال أوفي بنذرك. وأما نذر الإجاز والعور فهو يمين عند أحمد. هذا النذر نذر مباح إن شاء الإنسان أوفى به, لأن الضرب بالدف ليس طاعة لله عز وجل وليست هي إيش معصية, وإنما نذرة رجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما أن تضرب بالدف. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أريد منكم أن تتحققوا من زيارة الطحاوي اللي هي وليكفر عن يمينه، لأن ذكر الشيخ السام إيش أنه إذا نذر نذر معصية، نذر لغير الله عز وجل أنه نذر معصية لا يجوز له الوفاء به، وهو نذر باطل لا ينعقد، كما لو حلف بغير الله لا ينعقد يمينه. فتأكدوا من هذه الزيادة. نعم. وأما نذر الجهل والغضب فهو يمين عند أحد، فيخير بين فعله وكفارة يمينه، لحديث عمارة بن صيد مروعة لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمينه، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. هذا نذر اللجاج أو الغضب، يعني في تضايق وهو يناقش وهو يناظر وهو إيش في مشكلة فنذر أو أقسم، فهذا لا ينعقد وكفر كفر يمين، لكن الحديث ضعيف لو صح الحديث. لكن في الحقيقة أنه إذا أغلق عليه خاصة بالغضب الشديد، أكثر الناس أثناء الغضب الشديد يحلف ويقول وربما يطلق، وقد أغلق عليه بمعنى أنه الذي حمله على القسم أو حمله على النذر أو حمله على الطلاق هو الغضب، لا أنه أراد أن يفعل الشيء الفلاني أو يعقد اليمين الفلانية أو ينذر النذر الفلاني أو حتى أن يطلق امرأته، لكن لشدة الغضب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، أغلق عليه. ولذلك حتى الراجح من قولي أهل العلم أصح القولين أن السكران لا يقع طلاقه، لماذا؟ لأنه مغلق عليه لا يقصد الطلاق. والبعض قال عقوبة الله، لماذا يسكر؟ نوقع طلاقه، سكران ووقع وطلق نوقع طلاقه. لكن هذا القول يعني هو مرجوح لم يكن ضعيف، لماذا؟ قال لأنه لم يقصد الطلاق، ولأن الطلاق حق الآخرين متعلق فيه، حق الزوجة والأولاد، لو كان الأمر عليه ولذاته ربما عاقبناه بأن نوقع طلاقه، لكن الطلاق متعلق بحقوق الآخرين، ثم كيف نعاقبه بعقوبة لم يوجبها الله عليه ولا رسوله؟ فليس في دين الله وليس عن الله وليس عن رسول الله بأن السكران يؤاخذ على ما يقول ويوقع طلاقه أو نحرر طلاقه أو نلزمه بالطلاق. فالراجح والله تعالى أعلم أن السكران والغضبان غضب أغلق عليه لا يقع طلاقه ولا ينعقد يمينه ولا نذره. نعم. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكبر ولا يفعل. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله نصبه إلى غير الشرك. نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء بها. طيب كمل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك استعاذة بغير الله. تقدم معنا كثيرا أن السين والتاء للطلب، فيصير المعنى الاستعاذة يعني طلب العود، الاستسقاء طلب السقيا، الاسترحام طلب الرحمة، الاستغفار طلب المغفرة، الاسترقاء طلب ايش؟ الرقية. شلون طلب الرقية يعني؟ يعني تجي واحد راسه يقول اقرأ عليه كان طوع تكفى اقرأ عليه، هذا ايش اسمه؟ ايش؟ استرقاء طلب الرقية، واضح؟ وهذا امر مكروه جدا ينافي كمال التوحيد، بل الانسان يدعو الله بنفسه ويعتقد بان الله يجيب دعوة الداعي اذا دعاه، فلا يذهب الى فلان يقول اقرأ علي، واضح؟ فهنا الاستعاذة يعني طلب العوذ، باب من الشرك الاستعاذة يعني طلب العوذ من غير الله تبارك وتعالى وبغير الله تعالى، فهو من الشرك. نعم. قال الشافعي فاستعاذته الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجا، فالعاذ بالله قد هرب مما يريده او يريده الى ربه ومالكه واعتصم به واستجار والتجا اليه، وهذا تمثيل، والا فما يقوم بالقلب من الالتجاء الى الله والاعتصام به والانطلاق بين يدي الله والانتقاء اليه والتذلل له امر لا تحيط به العباره. الله اكبر. نعم. قال ابن القيم رحمه الله يعني اللجوء إلى الله كأن مكان يلجأ إليه ليقيه الحر أو البرد أو المطر أو نحو ذلك، لكن اللجوء إلى الله عز وجل لن يكون لجوء إلى مكان معين، وإنما هو انكسار بين يدي الله تبارك، انطراح بين يدي الرب، افتقار إليه، تذلل له. فهذه معاني لأعمال القلب. أعمال القلب كما يقول ابن القيم لا يمكن الإحاطة بها بعبارة جامعة لها كلها. فكون إنسان يلجأ الله يعني بكليته، بقلبه، بنفسه، بلجوعه، بالانطراح بين يدي الله، بالانكسار والتذلل إليه سبحانه وتعالى، هكذا يكون الاستعاذة به سبحانه وتعالى والاعتصام إليه وبه. نعم. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والاعتصام بكلامه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون بدفع الشر واللياذ لطلب الخير. نعم، هذا الفرق بين العياذ واللياذ. العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. فمثلا إنسان ذهب الإنسان يطلب منه أن يدفع عنه فلان الذي يطارده، وقال هذا استعاذة به، لكن يذهب لفلان يطلب منه أن يسترجع له الحق الفلاني أو أن يحقق له الطلب الفلاني، وقال هذا لاذى به لكي يحقق له طلب. والاستعاذة العياذ واللياذ يجب أن يكون لله وحده لا شريك له في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله، في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله. لكن لو لجأ إلى مخلوق في أمر يستطيع عليه المخلوق، أو لاذى بمخلوق بأمر يستطيع عليه، فهذا لا بأس به. لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كالشفاء، كالولد، كالرزق، كأن يرحم الأموات، أو أن يغفر الذنوب، أو نحو ذلك، فهذه أمور لا يقدر عليه إلا الله، يجب أن يستعاذ بالله جل وعلا وحده لا شريك له. قلت: ومن العبادات؟ قلت: ومن العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها كما قال. نعم، قلت: وهي من العبادات. عندك وهي؟ إيه، يعني استعاذة هي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما أمر عباده بالسجود، بالركوع، بالدعاء، بالتوكل. أمر عباده بما؟ بالاستعاذة، أن يستعيذوا به سبحانه وتعالى. فقال كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. وأعظم ما يحتاج المسلم أن يستعيذ بالله عز وجل منه الشيطان، لأنه عدو مبين وله خطوات ويزين الأعمال، ويرانا من حيث هو وقبيله من حيث لا نراهم. فلا مجال أن يحارب الشيطان إلا بالاستعادة بالله منه ومن شره ومن حباله وخطواته وتزيينه. يحتاج المسلم حاجة ماسة إلى الله تبارك وتعالى أن يعيذه من الشيطان. لذلك مما شرع الله عز وجل أن أنزل المعوذات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله بأذكار مشروعة توحيد لله عز وجل، لكن لما أنزل الله المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواه. ولذلك المتأمل للمعوذتين وما اشتملت عليه من الاستعاذة يجد أن فيها لجوء تام إلى الله من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. فالإنسان يعني يستعيذ بالله من السحر، من الدواب، من الحسد، من الشيطان الخناس الوسواس، كل ذلك يجد أنه احتاج حاجة ماسة إلى المعوذتين، لأن اشتملت على الاستعاذة بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له من كل ذي شر. واضح؟ طيب، وأمثال ذلك في القرآن كثير. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة الإله فصرفه لغير الله شرك بالعبادة. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا بعبادته، ونافع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عبدا لغير الله. واضح. وكما قلت لكم يعني الركوع والسجود أمره واضح، قلما تجد حتى أصحاب الأهواء قليل منهم الذين يسجدون لساداتهم أو لقبورهم أو نحو ذلك. لكن الاستعاذة، النذر، الذبح، الاستغاثة، الدعاء، هذا أكثر، حتى أن بعضهم لا يقوم ولا يجلس إلا يستعيذ، وإلا يدعو، وإلا ينادي يا فلان يا فلان يا فلان الطالع النازل، بينما من ذا الذي يأتي إلى المخلوق ويركع له ركعتين أو سجدتين؟ هذا موجود نعم، لكن الأكثر ماذا؟ هذه أعمال القلوب التي يجعل قلبه في لغير الله متعلق بغير الله، تقربا إليه واستعادة به واستغاثة به ودعاء ونحو ذلك. نعم، فلا فرق بين كونه إيش يركع لغير الله أو يستعيذ بغير الله، يسجد لغير الله أو ينذر لغير الله، كلها عبادات يجب أن تكون لله وحده. فمن صرف نوعا واحدا أو مرة واحدة من نوع واحد، كيف يعني مرة واحدة يعني النذر دائما ينذر لله، إلا مرة واحدة نذر لغير الله فقد أشرك. واضح؟ ولذلك كما مر معنا في باب القبل الذي قبله أن إيش قرب الجنة والنار من الإنسان، صح؟ أقرب إلى أحدكم من إيش شراك نعله، قرب ذبابا فدخل النار، لم يقرب حتى ذباب فدخل الجنة. ممكن الإنسان يدخل النار بكلمة والعياذ بالله، بكلمة تكون من سخط الرب تهوي به جهنم كم 70 خريفا، الأمر خطير جدا. لا تقول خوفتنا، لا، كلما من خاف سلم، يقولون كلما خفت أكثر من الشرك كلما كنت أسلم منه وأبعد. أي نعم، لابد الليل والنهار وأنت تخاف من الشرك وترجو رحمة الله وتسعى إلى تحقيق التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعتدون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح قال ابن كثير أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعتدون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا منشا من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعودون بعظيم ذلك المكان من أجانب أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذهابه وكفارته، وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أنسى بواد قطر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوالد من سفهاء قومه يريد كبير الجن. قال مجاهد كانوا إذا أغرقوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوه مرهقا، قال زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن معشوق بن حبيب وابن الهدر. وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعودون بهم من خوفهم منهم زادوه مرهقا، أي خوفا وإرهابا وجعرا، حتى يبقوا أشد منهم مقاما وأكثر تعودا بهم، كما قال قتادة كان رجله يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ناشيتي. قال فإذا عاد به من دون الله وهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن ابي حاتم بسند الى علمها نحو ذلك انتهى. وقد اجمع العلماء على انه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا عن الغالي ونبيه. طيب، هذا من عادة العرب، وهذه الآية في سورة الجن، وقد أخبر عن أنفسهم أنهم كذا وكذا وكذا إلى أن قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا، وقيل رهقا يعني تعبا، والتعب هو نتيجة إيش؟ الخوف. لما زادهم خوفا وذعرا وإرهابا تعبوا، ولأن الشيطان الجان لا ينتهي، كلما أعطاه الإنسان كلما طلب أزيد، إن ذبح له ذبيحة ابتغى أخرى، وإن ذبح أخرى ابتغى شيئا آخر، وهكذا. واضح؟ فهم يستعيذون بالجن، يستعيذون بسيد الوادي يعني الكبير من الجن الذي يسكن الوادي الفلاني من سفهائه أو من سفهاء قومه. وهذا الأمر الذي يلاحظ عند أولئك الكهنة والسحرة وعند المشعوذين، فيكون عندهم جن أقوياء يتعاملون معهم، فإذا أتي بالمريض سلط ما عنده من الجن الأقوياء على إيش؟ على الجن الصارع الذي إيش في هذا المريض، فيخرجه، فيظن الناس ماذا؟ يظن أن هذا فلان يشفي. فهد سمعت هكذا بعض يقول بعضهم يذهب إلى الكنيسة، يذهب الكنيسة وعنده طفل مريض من منذ كذا، وعنده زوجة، وعنده لما راح الكنيسة رجع متعافي. هذا اللي بالكنيسة إيش عنده جن أقوياء، تصور كأنه عنده بشر أقوياء أصحاب قوة أصحاب سلطة، فيأتي إلى إلى إلى بشر قد تسلط على بشر، فماذا يفعل؟ يشتكي هذا إليه فيسلط الأقوياء عليه فيفتك منه، واضح؟ فيظن هكذا، يظن أنه هذا هو الذي شفاه. هذه صورة. الصورة الثانية أن هذا نفس الجني الذي صرع الإنسان إذا ذهب حمد الله إذا ذهب المصروع أو ذهب أهله إلى الكنيسة أو إلى المشهد أو إلى المزار، هو بنفسه ماذا يفعل؟ ينسحب ويخرج. لماذا؟ ما فائدة حتى يتعلق أكثر بغير الله. طب وإذا تعلق ماذا يستفيد هو الشيطان؟ هذا هو هذه فائدته وهذا هدفه. قد قال الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. فلا بد أن نعرف هذا. لو أن الأمر ليس من هذا النوع ولا من هذا النوع، أي نوع؟ النوع الأول هو إيش؟ أن يكون عنده إيش؟ جن أقوياء يسلطهم على الجن الأضعف، أو أن الجن عندما يذهبون به ينسحب حتى يتعلقوا بغير الله. لو لم نفهم هذا، لا هذا ولا هذا، فما الواجب علينا؟ أن نلتزم الأمر الشرعي، أن نلتزم الأمر الشرعي. فلا يجوز الذهاب، لا يجوز الذهاب، لا يجوز أن نذهب إلى السحرة، لا نذهب إلى السحرة، واضح؟ هكذا هكذا هو الواجب. نعم، في كلام أنا قرأته قريبا للشيخ عبد المباز جميل جدا في هذا الموضوع، لأن الناس عندهم خلاص مريض لازم تعالج بأي طريقة، حلال بحرام بجن بعفاريت مشعوذ كنيسة، المهم إيش يريد الشفاء بأي طريقة، وهذا باطل وحرام، واضح يا إخوان؟ طيب، يقول هنا السائل للشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه، يقول ما رأي سماحتكم في رجل استعمل الرقية ولم يرى أنها تنفعه فتحول إلى السحر؟ ما نفع، سوى شاف للساحر مشي حاله، ويقول إنه لا يضر ما دام أنه لا يسبب شيء من المشاكل، يعني يقول يعني مصلحة إيش متبادلة، لا ضرر ولا ضرر، ما لم أخذ حق أحد ولا يضرب حق أحد، راح حق الساحر عشان يفك من السحر، لا اعتديت ولا فعلت، وإنما ها. فقال الشيخ رحمة الله عليه السحر، أي شيخ عبد العزيز بن باز، السحر منكر وكفر، وإذا كان المريض لم يشفى بالقراءة فالطب أيضا لا يلزم منه الشفاء، يعني كما أن الإنسان ذهب من مستشفى إلى مستشفى ثم سافر ثم رجع ثم أخذ تحاليل وأشعات وأخذ تخطيطه، كل واحد يذهب للعلاج لابد أن يرجع معافى؟ لا، يقول لأنه ليس كل علاج ينفع ويحصل به المقصود، فقد يؤجل الله الشفاء إلى مدة طويلة، وقد يموت الإنسان بهذا المرض أيضا، قد لا يشفى إليه، قد يموت، وليس من شرط العلاج أن يشفى الإنسان، وليس ذلك بعذر إذا ما شفى، ليس ذلك بعذر، وليس ذلك بعذر إذا عالج عند إنسان بالقراءة ولم يظهر له الشفاء أن يتوجه إلى السحرة، لأن المكلف مأمور بتعاطي الأسباب الشرعية والمباحة، وممنوع من تعاطي الأسباب المحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فالأمور كلها بيد الله سبحانه، فهو الذي يشفي من يشاء ويقدر الموت والمرض على من يشاء، كما قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فعلى المسلم الصبر والاحتساب والتقيد بما أباح الله له من الأسباب والحذر مما حرم الله عليه، مع الإيمان بأن قدر الله نافذ وأمره سبحانه لا راد له، كما قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. كلام جميل جدا. حتى أن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه له كلام آخر ماذا يقول فيه؟ يقول لو كل واحد قرأ عليه وعوفي لما مات أحد. صح؟ يعني نجيب المريض حط عنده قراء أبد شفتات دوامات واحد ورا الثاني، كل ما خاصة اللي عنده أموال حط له قراء 100 200 300 واحد، كل ما ها قرب أجله حط يد معنا قرأ قرأ قرأ ما شاء الله وقام كان ما حد يموت. لكن كما قال الله عز وجل قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء له قدر، الحياة لها قدر، الصحة لها قدر، الرزق له قدر، كل شيء له قدر محتوم ثم ينتقل. أما أن يبقى إنسان غني أو حي لا يموت أو معافى لا يمرض أو لا يمكن أبدا، لو كان الأمر كذلك لأبقى الله عز وجل أحب خلقه إليه، لأبقى محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، لماذا لم يقرأ على نفسه؟ ها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعد لا غبار عليه، لماذا لم يقرأ على نفسه؟ لكن جعل الله قدرا محتوما، لابد أن يأتي يوم الإنسان. أما أن يتجرد من دينه لأنه في مصاب، خلاص عندي مصاب إن شاء الله أي شيطان أي عفريت أي مشعوذ، ها يجوز هذا الكلام. هذا الذي يقع فيه كثير من الناس، إذا صار عنده مريض مستعد يتعامل مع كل شيء، المهم أن هذه الزوجة تعافى أو هذا الابن أو إلى آخره، ويشعر بالتقصير لو لم يذهب بزوجته أو أمه. أو واحد مرة مشعوذ يعني تعبان حتى مستوى واطي، واحد جايب والده في سرطان يعني من الدرجة الأخيرة موات، يقول بشو بدر يا أخي هذا مشعوذ، قال بشو يسوي الوالد يعني موت قدام عيني، إنا لله راجع، إنك ميت وإنهم ميتون، يموت أنت ما قتلته لم تجني عليه، لكن أذهب إلى المشعوذين لأن في سرطان. ودائما هؤلاء يأتون بقصص غريبة، فلان فيه سرطان راح حق فلان، قام الثاني مكسر، قام الرابع عقيم صار عنده درزن عيال والآخر، سبحان الله، وكله كذب. وقد تصدف بعض الأمور، لماذا؟ قدر الله بأن هذا في الساعة الفلانية سيشافي الله، أو في الساعة الفلانية ستحمل زوجته أو إلى آخره، فيظنون بأن هذا بفضل الساحر أو الكاهن أو نحو ذلك. فالواجب التزام شرع الله. عرفنا السبب؟ عرفنا. ما عرفنا كيف عرف؟ ما ندري. ما نذهب بالناس إلى الكنائس ولا المشعوذين ولا للسحرة، واضح؟ وهؤلاء بعضهم يستدرجهم رب العالمين، فتجده يعني يصاب بمصاب ويستمر معه هذا المرض، فإذا ذهب إلى الأولياء أو الشياطين أو السحرة ذهب عنه ماذا؟ استدراجا له. كما ابتلى الله واختبر بني إسرائيل قرية من بني إسرائيل كانوا يسكنون إيش؟ البحر، وقد حرم الله عليهم صيد السبت، فلا أسماك ولا صيد إلا إذا كان يوم السبت يوم التحريم، أتتهم حيتانهم شرعا، ما صبروا ما احتسبوا ما استقاموا على أمر الله، احتالوا على حرمات الله، فنصبوا الشباك يوم الجمعة والتقطوه يوم الأحد. الله جل قادر على أن يرزقهم، لكن ابتلاهم، والدنيا كلها ابتلاء واختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ومع ذلك نقول نقطة أخيرة في هذه النقطة، وهي أن هذا المرض إذا طال قد يكون إيش لصالح الإنسان. ومعلوم الإنسان يا أخوان إذا استغنى كلا إنه لا يطغى أن رآه استغنى. من يستغني الإنسان لا يلجأ إلى الله إلا قليلا، لكن إذا أصيب بمرض أصيب بمصيبة أصيب بفقر أصيب بخسارة، في ناس ما كان يركع لله ركعة سلام ما يسلم على الناس، وإلا به يخسر خسارة كبيرة، ولا ما شاء الله عليه بالصف الأول، هذا خير له من الأموال التي كانت عنده، لأنه ما كان يلجأ إلى الله إلا لما أصيب. فالمدة إذا طالت عند الإنسان خير له من وجه، صحيح أن المرض والبلاء ولا يتمناه الإنسان ولا يجوز له أن يتمناه، ولكن إن حصل له خير من وجه آخر، وهو أن يرجع إلى الله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن ينتظر الشفاء. أنا أعرف واحد مرة قال لي كلمة تأثرت بها، تزوج ومكث سنة وسنتين وثلاث وأربع، فقال له اذهب اعمل فحوصات، قال لا ما أريد أعمل فحوصات. ليش؟ قال لأني أنا الآن ما أدري هو مني ولا من زوجتي ولا إيش اللي حاصل، لكن أنا على طول قلبي متعلق بالله، أقول يا رب يا رب يا رب يا رب، أفض بكرة أني فحصت وقال له أنت ما فيك عيال أبد مسكر على خير. يقول ما عاد أقول يا رب خليني مستفيد من إيش؟ من هذا اللجوء إلى الله، خليني أنا دائما قلبي متعلق بالله. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. وقد يكون بعض الناس لا يرزق لأنه لا يلجأ إلى الله ولا يقول يا رب. وقد قرأت قصة في الكتيبات هذه التائبين ونحوها وزعونها، أن في واحد يقول كنت متزوج من 9 سنوات ما عندي ذرية، وما تركت علاجا ولا فحوصات ولا تحاليل، وكل ما سمع هو مع زوجته. يقول ذات يوم وجدت رجل أعمى يريد أن يعبر الشارع، قال فمسكت بيده جاوزت به الشارع. فقال جزاك الله خير يا ابني، ابن من؟ الولد شو اسمه؟ قلت والله يا عمي ما عندي عيال. قال ما عندك عيال؟ قلت لا. قال عليك بالدعاء، عليك بالدعاء، ادعو الله. يقول كأن أول مرة اسمع واحد يقول ادعو الله. يقول أنا ما تركت فحص، ما تركت تحليل، ما تركت تخطيط، ما خليت شيء، وكان ما زال هو في العلاج. يقول فرجعت إلى زوجتي قلت كل ما عندك من علاجات، كل ما عندك من مواعيد خلاص يكفي اللي سويناه، الآن أنا تنبهت لشيء لنلجأ إلى الله. يقول سبحان الله أنا وزوجتي يقولون بس السبب الوحيد يا رب يا رب يا رب يا رب. يقول وإلا بها حبلى وإيش ولدت بنته. شوف اللجوء إلى الله عز وجل، خلي المدة تطول. أنا لا أرجو أن فيني البلاء، ولا أرجو لك البلاء، ولا أرجو أن يطول بك البلاء، لكن إن طال أنت أحد هو فيك فتلجأ إلى الله عز وجل وتستفيد من هذا. ولنعلم بارك الله فيكم أن العافية تأتي تدريجيا. الناس إذا أصيب أحدهم بشيء خلاص يريد أبا سعيد الخدري. من هو أبو سعيد الخدري؟ الذي قرأ الفاتحة فقام وكأنما نشط من عقال، يا بيبك أما تجيب أبو سعيد الخدري ولا شوف له واحد غيرك، عرفت؟ ما يرضى. يا أخي العافية تأتي تدريجيا، البلاء لابد أن يأخذ حاصلة فيك، لابد أن تبتلى. ننبياء الله أيوب عليه السلام مكث طويلا وهو في البلاء، ولذلك لابد من الصبر، لابد من الاحتساب الأجر. الإنسان ينكسر بلحظة ولا لا؟ العظم لا ينكسر بلحظة، ممكن بحادث ولا بتعرقل ينكسر، لكن ينجبر حسب نوع الكسر، صح؟ في كسر يحتاج إلى سنة وسنتين وثلاث وأربع، في كسر يحتاج إلى شهر، فيها شعر يعني شلخ بسيط، في غضروف، في أشياء، لكن ما في كسر لاسمه كسر، ها؟ يعني بقراءة أبي سعيد تريد أن يقوم، لا. فالمقصود بارك الله فيكم الإنسان يصبر ويحتسب، لا تلجأ إلى السحرة، لا تلجأ إلى الكهنة، لا تلجأ إلى الكنائس، لا تلجأ إلى الصلبان. أفلام كثيرة يفعلها للصليب يدعمونها بأموال طائلة، كلها من هذا الباب، كلها يعني نفور أرواح شريرة يسمونها أرواح شريرة، وأنه متى ما لبس الصليب أو أظهر الصليب ذهبت عنه الأرواح الشريرة. وتكون هاي الأرواح الشريرة عبارة عن إيش؟ شياطين والجن. علق الصليب تخرج الشياطين، تنسى الصليب إيش؟ حتى تجد أفجر الفجار عندهم، شراب الخمور وأهل الرقص والفجور ولواعيب اللواعيب، كل يعني كل متحلل من كل شيء تجده، لا أخلاق لا دين، حتى الكنيسة ما يروح لها، لكن لا الصليب حاط له واحد كبير. ليش؟ لأنهم اعتقدوا وهكذا يحصل عندهم أن متى ما علق الصليب إيش يذهب عنه الشيطان، تذهب عنه الأرواح الشريرة. ويمثلون ذلك أفلام كثيرة ودعايات كبرى حتى يعلقوا الناس بهذا الصليب. والناس عندهم هناك أكثر الدول العلمانية كافرين، بأول شيء كفروا به الصليب، ولا يريدون الدين، علمانية لا دين لهم. فالكنيسة تلجأ إلى تعليق الناس بالدين إيش؟ بهذه الخرافات، إن علق صليب ما تجيك الأرواح الشريرة، والأرواح الشريرة هناك على أثم من الشيء، يعني شياطين الإنس والجن مليانة بلادهم، فلذلك هم لا يذكرون الله ولا يصلون ولا معوذات ولا شيء، تجد الشياطين الأصل فيهم شياطين. فلذلك هم إيش؟ حتى يتعلقوا بالصليب أكثر وأكثر. هذه الأرواح الشريرة يعني الجن، يسمون أرواح شريرة الجن، تظهر لهم إلى ما علقوا الصليب، وإذا علقوا الصليب خرجت عنهم. ماذا يفعل الشيطان في بيت خرب؟ ماذا يفعل الشيطان في بيت خرب؟ عرفتم؟ هو منتهي أصلا، فلا يعبث بالشيطان. الشيطان يبحث عن من يعبث به، ولذلك كثيرا من الناس لا ينحرف في باب الشهوات، وإلا به تجده يفجر ويسفك الدماء، يحلق لحية لا أعوذ بالله، يزني أعوذ بالله أعوذ بالله، يسرق يشرب خمر لا، يفجر يقتل، ايه تقرب الى الله. شوف عجز عنهم الشيطان في باب الشهوات فاجتهد عليهم في باب الشبهات فتجد يسفك الدماء ويظن هذا قربة إلى الله. قربة إلى الله تقتل مسلم في هذه القربة إلى الله، هذه الشجاعة، هذا الجهاد في سبيل الله، هذا الذي يدخلك الجنة، أقرب طريق إلى الجنة، أقرب طريق. لا أن تقول لا إله إلا الله، لا، روح فجر بالأبرياء، فجر واحد زاد واحد زاد اثنين، فجر تقتل تسفك الجنة على طول. سبحان الله، ما استطاع عليهم الشيطان أين في باب الشهوات فاجتهد عليهم في باب الشبهات. لازم نفهم المعاني وهذه العقائد حتى نستقيم على أمر الله. طيب الآن نكتفي ولا بعد؟ أظن يكفي، يكفي. نقف على قريش وقال ملا علي قال زين. طيب حند سؤال تفضل. الوفاء، الوفاء، احنا قلنا الوفاء واجب، الوفاء واجب، لكن النذر هو المكروه. إذا أنت أنشأت نذرا فإنشاء النذر مكروه، لكن الوفاء بالنذر واجب. إيه وفاء به واجب. وأنا ذكرت بالأمس كانك منتبه، قلت والبعض قال أنك لو نذرت لأمر بعد ما وقع لا بأس، وإنما يحمل النذر على الذي ينذر نذرا معلقا، إن فعلت سأفعل، هذا مكروه إنشاءه، لكن الوفاء به واجب. نعم تفضل. السكران المتعدي بسكرة المختار إذا قتل هل يقيم عليه حد؟ نعم. طيب وكيف إذا طلق وفعل لا يقام عليه، يعني إذا طلق وهو سكران لا يؤاخذ بهذا ولا يؤاخذ بهذا؟ مش حاجة خانق عاد وأنت سألت، كنا مجايز لك الحكي. طيب إذا كان الأمر فيه تعدي على الآخرين حتى لو كنت مخطئا، حتى لو كان سان مخطئا مو بعد سكران، لابد أن يضمن. المجنون لا يؤاخذ، لكن لو أن شخص ما عنده ولد مجنون، مجنون فخرج لبيت الجيران وحرق السيارة، سيارة الجار، حتى الجار قال الله يرضى حم والديك ولدك، قال لي أي واحد؟ المجنون جاهل يا أخي، ما اختلفنا جاهل جاهل، بس يا أخي حلالي صح؟ يضمن. لو إنسان بالخطأ هو عاطل لا هو سكر ولا شيء رجع بالسيارة وقتل له واحد يضمن، عرفت؟ أما الإنسان إذا ما فعل شيء وإنما سكر على نفسه وهذر بالكلام فإنه إيش؟ لا يقع طلاقه. أما قتل هذا في تعدي الآخر لا بد أن يضمن. نعم. ولا كان هذا بعد فرصة، كل واحد يريد أن يقتل شخصا يسكر وروح يقتل. نعم علي. ثم أشرك ثم تاب إلى الله أعمال الصالحة، إذا تاب إلى الله أعماله السيئة يبدل الله حسنات. نعم يرجى له، إذا تاب الله توبة النصوحة كتب الله ما كان يعمله سابقا عطى الله. كيف أعد عد؟ إيه، هذول الأنصار اليهود ساكنين المدينة مع الأنصار قبل لا يجيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالأنصار سكان المدينة استفادوا كيف يستنجون، تعرفوا على العادة هذه من اليهود. إيه إيش إيش المشكلة؟ الأنصار من هم الأنصار؟ نصارى غير الأنصار، أبوك للجنة. الأنصار غير النصارى، عرفت؟ شلون في الوسمي مطيري في وسمي عازمي، وهذا غير هذا، وانت تقول كذا، هذا كله وسمي وسمي، شلون عاد الأنصار والنصارى؟ النصارى اللي هم المسيحيون، أما الأنصار سكان المدينة اللي هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي جو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعده، يسمون هذول إيش؟ المهاجرون. سكان المدينة الذين أسلموا الأوس والخزرج يقال عنهم الأنصار. عرفت؟ أي يا تفضل. زين زين معلش شوي شوي. يقولك من تعلم في كل يوم مسألة حول علمه في سنة. ها؟ يعني بعد سنة تستمر ما شاء الله صار لك 360 معلومة. عدين بعده. خاف تصك علي يسوي درس جنبي. ها طلع؟ نعم تفضل. شخص نذر لله أن يطعم فقراء الموجودين السدنة. إيه. هل يجوز؟ هل لا يجوز؟ لا لا يجوز. وإن كان نذر لله. حتى لو نذر لله لا يذهب ويطعم ليش السدنة؟ أنت تشجيع لهم يستمرون هكذا. نعم غيره. سعد. إذا نذر لله أن ينحر إيه؟ لا بأس، يعني نذر أن ينحر في المكان الفلان، المكان الفلان ليس فيه مزية تقرب إلى الله. أنا قبل كم يوم سألون قبل واحد امرأة عجوز تبي نذرت أن إذا ابنها تخرج تذبح لها بعير في رأس الطريق، وراس الطريق انهدم وراح وكانت البيوت شعبية والحين يسكنوا مكان ثاني. فقلت له روح اذبحها بالمصلح. يصير يعني بالمصلح؟ قلت له يصير بالمصلح، لأن هذا المكان ليس إيش، ليس فيه مزية ذبحت هنا ولا ذبحت هنا. طيب غيره. عط الله. هذا أمر إذا كان الأمر يعني مكلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحده فهو للنبي عليه الصلاة والسلام، عرفت؟ ولا يصلح لغيره. أما إذا كان أمر مكلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومكلف فيه غيره فيصلح أن يستدل به على الآخرين. يعني مثلا أن امرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وقل وهبت نفسي لك، هذا فقط للنبي عليه الصلاة والسلام، إن أراد النبي أن يستنكحها له أن ذلك. فلا يجوز أن نقول أي واحد تأتي امرأة وهبت نفسي لك روح يقبل ولا ما يقبل، عرفت؟ لأن هذا خالص للنبي عليه الصلاة والسلام. قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا، قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام وحده. ما نأتي إلى قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، تعال يلا قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحده. نعم. يقول لماذا هذا العيد رأس السنة يعد من الكفر والشرك؟ نعم هم يقول هذا اليوم ولد عيسى لله. من أبوه؟ ها الله. هذا كفر ولا إسلام؟ لقد كفر الذين قالوا إيش إن الله هو المسيح ابن مريم، كفر. الله يقول كفر. ما يبي له. إذا لم يفي الناذر بنذر هل عليه شيء؟ نعم يبقى في ذمته، إذا كان نذر طاعة وما وفى به يبقى في ذمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، اللي ما يطبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم تبقى ذمته مشغولة. رجل أراد أن يصلي تحية المسجد فأما لمن يريد أن يصلي العشاء لمن فاتته الجماعة، فهل يذهب للقراءة أم يسر بها؟ نعم إذا دخلت المسجد صليت أي صلاة، قضاء، صلاة العشاء، صلاة المغرب، صلاة الفجر، أغنتك عن تحية المسجد. وإذا صليت تطوعا بشخص فاتته الصلاة وأميته، فإن كانت جهرية تجهر وإن كانت سرية تسر. هذا يقولنا والدتي في كل سنة تذبح لوالديها جزء توزع وجزء تعمل في وليمة في البيت وتجمع أبنائها. إذا كان هذا الذبح المراد به صدقة عن الموتى لوجه الله تعالى فيطعم فيه الفقراء فقط. نعم وتجوز الصدقة عن الأموات تجوز. أحيانا نقول أن تقول والدتي جاءني والدكم في المنام وقال لي أريد خبزا ولحما، ومن ثاني يوم تقوم بتوزيع الخبز واللحم، هذا هو الساكن خاصة جيرانها. لا، إذا رأت في المنام والله قال تعال ذبحه وسوي، ما يلزم، ما يلزم. ماذا تنصح؟ أقول لها، قل لها أكثر من الدعاء، فإن الميت أنفع ما يستفيد من الدعاء. سبحان الله، مجانا، الناس بس تبي تدفع. يعني أدفع؟ يعني أدفع؟ يعني كم علي؟ يدعو الله. الدعاء هو العبادة، وأنفع ما ينتفع به الميت، أعظم شيء ينتفع الميت ها الدعاء، وهم بالمجان، ولا يحتاج إلى كلافة كالحج والعمرة، ولا إلى مال كالصدقة والذبيحة، ولا، وإنما تدعو الله وأنت ساجد، قل رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيان صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، ماذا قال؟ قال ولد صالح، ماذا يفعل؟ يدعو له، يدعو له. واضح؟ أحج عنا، اعتبر عنه حج، اعتبر أي حاج، خلاص الحمد لله. حج عن نفسك، ولا أنت شايف نفسك من محتاج؟ أنا حجيت الحمد لله، وأبوك حج الحمد لله. حج عن نفسك وادعو له. وبالنسبة للوالدين تدعو لهم أحياء وأمواتا، ما تنتظر تدعو له إذا مات. ها عمر، أنت والدك توفى الله رحمة الله عليه، والوالدة حية ترزق رحمة الله عليها بقى، مو شغال كله تدعو للوالد، الوالد تترك الوالدة، وأنت مو كله تدعو حق الوالد الله يرحمه وتترك الوالد، لا، ادعو للوالدين. واضح؟ يعني الدعاء للوالدين هذه قربة إلى الله عز وجل. أنت ما تستطيع أن تكافئ والديك، لن يغني والد عن ولده إلا أن يجده مباعا في السوق. دش السوق ولا أبوك يحرجون عليه، كم يقول طالب من الوالد أخر صالح، فتشتري وتعتقه، يلا يلا تلحق جزاء. ما في، ما راح توفي بوالديك مهما صنعت، فماذا تفعل؟ جزء من هذا الجميل الذي قد الدعاء، اجتهد بالدعاء على طول، ادعو لوالديك كل يوم كل صلاة. أما بس الناس تبي تدفع بس دفيع، لكن للأسف وعودوهم الناس هكذا، ادفع ادفع يلا بس، بعدين إذا دفع يعني شوف ناس خلاص سويت اللعب، ها سويت اللعب، خلاص بيننا قطنا 4-5 آلاف سوينا مزق الحمد لله بيننا، وبعدين حتى ما يقول الله يرحمه، لا غلط. الدعاء أنفع ما ينتفع به الميت من الأحياء، الدعاء. لو قام عليه 40 رجل لا يشركون بالله شفعهم الله، قبل الله دعاءهم. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. الدعاء، أوصيكم ونفسي بالدعاء لأمواتنا ولأحيائنا، حتى إخواننا، حتى ادعوا. وأنت إذا دعيت الله عز وجل أنت تتعبد الله بهذا الدعاء، هي عبادة أنت تقوم بها، لا تحتاج لا إلى وضوء ولا إلى استقبال قبلة ولا إلى مال ولا إلى سفر، ادعوا. نعم. لماذا المكان الذي يذبح فيه المشركون في محل عياد المعصية؟ واضح، ذكرناه بالأمس، لأن فيه تشبه بهم، ومن باب سد الذريعة، وحتى لا يكون وسيلة إلى أن يقتدي بك الآخرون فيعبدون غير الله. هل إذا قلت في رأس السنة الميلادية كل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم بخير يعتبر تشبه بالنصارى أو شيء؟ لا، ما هو بشرك، لكن تشبه، لكن لازم تستحضر بأن هؤلاء، نعم، فتح الله عليك، شخص نذر صيام شهر نتيجة ذنب أذنبه. لا، إذا أذنب الإنسان فعليه أن يتوب الله توبة نصوحة، وعليه أن يكثر من الحسنات الماحية والسيئات من غير نذر، أكثر، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم. هل هذا مشروع؟ هل يجب الوفاء؟ وما الضابط العجز بعدم الوفاء بالنذر؟ يعني العجز يعني ما يستطيع أن يقوم به، لكن هذا ليس بمشروع الإنسان إذا عصى الله وينذر ثم يتراكم عليه. لأن بعض الناس إيش يقول؟ يقول نذرت على نفسي كل يوم تفوتني صلاة الفجر أصوم مكانه يوم، وإلا به بعد فترة لا صلاة ولا صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام على صلاة أو نسي فيصلي ذكره، ما قال فلينذر يوم. وخير هدي من محمد صلى الله عليه وسلم، غفر الله لك يا شيخ، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ايش او الصحابة او القرون المفضلة انه يجوز التكبير الجماعي في صلاة العيد؟ لا، لا يعرف له السنة تكبير الجماعي في صلاة العيد، كل واحد يكبر لوحده. يا شيخ هل يجوز يعني تكبير جماعي كل واحد يكبر؟ هذا جماعي، لكن التكبير بصوت واحد او واحد يصوت ويرد عليه هذا ليس من السنة. يا شيخ هل يجوز لنا أن نقوم بالقياس في آية مصدر على المسائل الصوفية حتى لو لم يكن بها قبر أو ضريح؟ نعم، لا تكثر أهل البدع. عند السؤال أنت خليت السؤال. نعم إيه لا لا، هذا يتقرب إلى أهل العلم لينتفع بهم أو يسألهم أو يقتدي بهم، هذا ما هو الشرك. الشرك هو أن يعبد المخلوق، هذا يعبده، يذبح الذبيحة تقربا إليه، يعني عبادة له. كيف أنت تعبد الله تتقرب إليه بصلاة ركعتين أو بالأضحية أو بالعقيقة أو بالركوع أو بالسجود؟ تقرأ القرآن تقرب إلى الله، عبادة له. أما واحد يتقرب يعني يأتي لمجالس العلم ويزاحم بالركب حتى يستفيد، ما يقال عنه تقرب. أو تتقرب إلى أخيك بهدية أو بدعوة أو بكلمة طيبة، ما هو عبادة له؟ هل أنت ما عرفت العبادة؟ أنا ما أدري، أشوف كأنه كر ولا بعدين الحلام مفهمين كيف يتقرب الإنسان إلى مخلوق بالذبح، يعني عبادة له، يعني يعبده يذبح له ذبيحة أو ينذر نذرا له، عبادة له. الواجب التقرب إلى الله والنذر لله والذبح لله. يأتي واحد السؤال، إذا جانا الضيف ذبحنا له، هل هذه شرك؟ سبحان الله، هل أنت تذبح الذبيحة عبادة للضيف؟ لا، تذبح الذبيحة إطعاما للضيف، تطعمه، فأنت تبتغي وجه الله، تطبيق السنة في إيش؟ إكرام الضيف. غيره؟ نعم، أن الضابط الشرعي في نكاح المرأة بجمالها وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو الضابط الشرعي للضابط للمرأة الصالحة؟ هل يجب أن تكون يعني عندها علم كافي أم إذا كانت فقط تصلي وتصوم وقائمة؟ يعني ما هو الدين؟ فصر بذات الدين، ما هي المرأة الدينة تفصل؟ يعني ضابط المرأة الصالح أو الدين. الصلاح هي أن تطيع الله ورسوله، ما عندها كبار في المنهيات ولا عندها كبار ترك الواجبات، لأن الكبيرة نزل. الكبيرة هي إما فعل منكر أو ترك واجب، فإذا تقوم بالواجبات الظاهرة وتترك المنكرات الظاهرة فهي لا تدين، ومن شرط أن تخرج حديث أو تطبق أحكام التجويد أو تعرف أصول الفقه، الفرق بين المطلق والخاص والمقيد والناسخ والمنسوخ. لا، هذا طلب علم، قد يكون إنسان صالح عامي ما يعرف حتى يقرأ، لكن يتق الله، ما يفعل فواحش، ما يفعل منكرات، ما يظلم الناس، ما يكذب، يعني هذا إيش اسمها كبائر يتجنبها. كذلك الواجبات يأتي بها، صلي، صوم، بر والديه، يصل الرحم، يحفظ لسانه، هذا هو الصلاح. نعم، غيره؟ أحمد، أنت لا أحد ما عرفت اصطلاحي مثلا، بدون لا أنا أضع اصطلاح، إذا قلت غيره أرفع يدي، أما بنص الجواب أنت تسوي ها فاسبوك شنو أنت بتطز عينه ها، خلص الجواب أرفع يدي. نعم، تفضل. إذا فعل ذاك نعم، إذا تقصد يذهب للزيارة ما كان حتى الصحابة إذا خرجوا من المدينة يرجعون يبدون زيارة، ما يقصدون الزيارة، ولذلك الذي يذهب المدينة يقصد ماذا؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد موجود قبل القبر، بل القبر ما كان داخل المسجد وإنما في غرفة عائشة، التوسيع صار هكذا وما زال هو إيش مغلق عليه، بحيث أنه ما هو موضع للصلاة. فأنت إذا قصدت المدينة أنت أو غيرك فاقصد إيش؟ زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ غيره، تفضل. بعض المرات تكون في المسجد تطلب المطعم، يطلع برا. لا، مرة الشيخ من سيدنا رحمة الله عليه والصباح يصور أوراق، صور الأوراق وجازه برا يعطيك، قال ولا أقول لك أعطيك خارج المسجد، عرفت؟ أطلع برا وحاسب صاحب المطعم. الكلام ما في إشكال، بس يعني المبادلة تحدث إيش برا تعطيك كيس هذا، أي لا برا على الأقل يعطيك الكباب والتكة والريش والعرايش تعطي خمس دنانير. نعم غيره خليفة. نعم والله الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول موضع دعاء استخارة آخر الصلاة قبل السلام, ويستدل بالقاعدة العامة اللي ذكرها الشيخ ابن تيمية أن دبر الصلاة معناه إن كان دعاء قبل السلام, ودبر الصلاة إن كان ذكرا بعد السلام, وهذا دعاء الاستخارة دعاء صلاة الاستخارة. ثم يقول في دبر الصلاة يعني في آخرة قبل أن يسلم يقول دعاء الاستخارة, لكن في مشايخ يقول لا إذا سلم يرفع يدينه يقول دعاء الاستخارة. غيره خليفة. كيف يعني أكثر منهم؟ يعني بيشتري سيارة وبيزود فلانة وبيسافر صلاة واحدة يذكر ثلاث أشياء كذا؟ لا لأمر إذا أراد أن يستخير لأمر ما إن أقبل أمر ما يستخير الأمر الثاني آخر يستخير لمرة أخرى نفس اليوم كل واحد يستخير له صلاة. أحسن سعد. من ايش؟ مجاذيب صفر ايش معناته؟ مجاذيب يعني مو صاحي مجانية يعني يعني بدون خبر او عليه من الله ظلال بدون مصطلحات يقولك فلان عليه من الله ظلال يعني نص خبل يعني اللي ما سأل ابو شاهين الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شنو بعينه؟ اي لا مو ما قلنا قبيله. نعم شنو السؤال؟ هذا نهاه الله عن ذلك بعد قال ليس لك من امر شيء فترك لعنه آية آل عمران ارجع تسمية كثيرة. يلا عبد الله اسمك عبد الله عبد العزيز أخوك عبد الله يلا سعد وصل لي السؤال قاعد اسمعه يلا قول قول يلا ساعة شنو قال وحتى ما فهمت عيد عيد بصوت عالي ابو علي ابو علي ده انت ابو علي ها يلا بلغ السؤال شنو خفية خفي عليه الحق طيب وقال سيد ومتى لك مع اعتقاد سيد من الحرام الشخص لا يعلم شيئا هذا شنو توحيد ولا فقه ولا شنو السياق اللي قاعد تقرا فيه شنو الكتاب كتاب هذا ودفتر ايش يعني من وين يعني باب الوقف ولا باب ها كتاب توحيد خلي بعدين تجيب الكتاب تبع نفس العباره اللي انت ناقلها واقراها انا وياك طيب بعد الاذان يستوجب رفع اليدين يستوجب رفع اليدين لا لا لا يعني الدعاء إذا أراد أن يدعو بين الأذان والإقامة يرفع يديه أما إذا قال اللهم رب هذا الدعوة الثانية الأذان مباشرة أي لا ما قال اللهم رب هذا الدعوة الثانية بس مو قاعد يقول اللهم رب هذا الدعوة الثانية قاعد يدعو دعاء مطلق مو عشان رب اللهم رب هذا الدعوة الثانية يقول روح الميت هل تشعر بالأحياء حين زيارتها لها لا الأرواح الأموات ما يشعرون بالأحياء الأموات لا يشعرون بالأحياء وماذا عن روحي هل تبقى مستيقظ أم نائمة الله يقول قل الروح من أمر ربي الروح ما نقول فيها هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم وفي علمكم وماذا عن أرواح الشهداء في حواصر الطير إيش يريدون أشجار الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول السلام عليكم، ما قولكم في أن الجنين في بطن أمه يكتب له كم يعيش، هو شقي أم سعيد، ولكن هل يكتب له وهو من أهل الجنة أم من أهل النار أم لا؟ نعم، إذا كان سعيد فالذين سعدوا، أما الذين سعدوا ففي الجنة، والأشقياء في النار. معنى شقي أم سعيد يعني سعيد من سعداء يدخل الجنة، أو شقي يدخل النار. ليس مراد أن الشقي أو سعيد يعني يعيش عيات ترفه في الدنيا، أو الشقي يعيش مشرد، لا. وهل هو مكتوب في لوح المحفوظ أن فلان من أهل الجنة أم من أهل النار؟ نعم، فرق الله من العباد، أهل الجنة كتبوا للجنة وأهل النار كتبوا للنار. أما الحياة في بعد، أما الحياة بعد القيامة لم يكتب الله في اللوح المحفوظ، لا، كتب مقادير كل شيء، حتى من في الجنة ومن في النار فرق الله من الخلق. أرجو التوضيح الأهمية، لأن الشخص يجادلني في هذا. كتب الله مقادير كل شيء، حتى في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج كتابين وقال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، وقال الكتاب الثاني وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم. فرق الله من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. رد النذر أن لا يكلم شخصا وأن امرأته طالق إذا كلمه وفعل وكلم ذلك الرجل، وقد فعل هذا الرجل النادر هذا النذر عدد من المرات، فوق 4 أو 5 مرات، فما حكم نذره وزواجه؟ إذا نذر أن لا يكلم فلان ثم كلمه لا شيء عليه، لأن عدم كلامه له طاعة وله معصية. لكن إذا نذر أن لا نكلم فلان فزوجته طالق، متى ما كلمه وقع الطلاق، نسأل الله العافية. هم في ساعة ثم يضيقون على أنفسهم، واحد ماشي في ساعة راح يضيق على نفسه. طيب، عنده سؤال أحد اللي ما أخذ سؤال؟ يلا أخذ، أنت أخذت ها؟ يلا مرة ثانية. شو اسمك؟ إيه اسمك؟ راشد. يلا راشد، من هم؟ السدنة، يعني الحاشي اللي قاعدون جنب القبر أو جنب الصنم، كلهم بسطين أكلين شاربين، قاعد يسمى يقال عن السدنة. عط الله شوف ورا ورا سعد خلي قرأ ها؟ يعني يدخل في ذمتي، يعني في جواره، قول يا فلان في ذمتك، يعني في جوارك، بحيث ان لا احد يمسني بشيء، يمسك يعتبر ها خفارته، يعني حمايته، مثل ما يقول مغفر. ليش مغفر؟ لانه للحمايه. شيخ صلى الله عليك، هل يجوز الصلاه خلف الصوفي والاشعري؟ اذا كان مسلم يجوز، اذا كان مشرك لا يجوز حسب تصوفه، لان بعض الصوفيه مشركون يعبدون القبور ويعبدون الاولياء، وفي ناس عنده تصوف عنده بدع. ما المسجد المقصود؟ بقول تعالى مسجد أسرع التقوى قباء، وقيل المسجد النبوي، وقيل ايش يتناول هذا وهذا، لان كلا المسجدين اسس على التقوى. يلا سعيد سؤالك. نعم، المرأة مطعم ايه قلت أخذها، خلي بقى علشانك. لا لا هذا لا بأس، يبقى 100 فلس ربع دينار تعطيها على البنزين تعطيها على هذا لا بأس فيه، وهذا أصلا متعارف عليه خلاص. لكن لما واحد عنده وظيفة حكومية يكلفه الحاكم فيها وما يمشي إلا تعطيه أو هذا ما يجوز. أما هاي الأمور لا بأس، وصل لك الكياس إلى السيارة أعطيته ربع دينار أعطيته 5 دينار أعطيته 10 دينار كيفك، حتى الجمعية أو المطعم وكذا ما يمانع، يعرف هذا الشيء إيش محوده. لكن ما يرضى مثلا الموظف الحكومة ولا أنت تمشي المعاملة تأخذ فلوس، مش حق عاطلك. تأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فكيف الجمع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأبي الزبير عندما شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له الدم محرم، دم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمحرم، دم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمحرم. عمر الخطاب نذر في الجاهلية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بعد أسلام، فكيف نقول أن النذر عبادة؟ إيه النذر أنهم كانوا يعبدون الله حتى قبل الإسلام، يعبدون الله، يحجون، يعتمرون ويتصدقون. نظر الله لك يا شيخ، نذرت أن أذبح شاة في مكان فيه معصي وأنا لا أعلم، فهل علي كفارة وأعيد الذبح؟ هذا لابد أن أعرف شنو مقصود المعصية. غيره يلا بن مزيد، عندك رفيج واحدة من عيني من ها يعني تضعف، يروح الطبيب. بفصل شيء النظارة؟ ايه والله ما عنده وقت يروح، بس ما شاء الله مشتغل وقته 100% يعني. ها ما لا يضر نفسه، قول له دعوه ما عندك نص ساعه تروح دعوه شيخ الاسلام. انت يقولون يروى ان المجد بن تيميه جد من شيخ الاسلام كان اذا دخل الخلاء دعا جاريه تقرا. ها هو داخل الخلاء ويخلي عنده جاريه تقرا عليه، لا لا لا لا عشان ما يضيع وقته، حتى هو داخل الخلاء على الاقل يتسمع شوي. ها شفت استفاد من الوقت. يقول الشيخ لما قصنا القصه الشيخ تيميه قال ارحمنا برحمتك، يقول الشيخ مستغل الوقت. احنا نقول قبل الشيخ تيميه مستغل الوقت، احنا شو نقول؟ ها الشيخ تيميه رحمه الله عليه يستغل الوقت استغلال بالدقيقه، انت حاط له ساعه في منبه، لا طقت الساعه بدا كذا، طقت الساعه بدا كذا، استغلال عجيب. ودائما الانسان اللي مرتب اوقاته يستفيد اكثر، ما في شيء. غيره تعدد لا بأس أن تذكر أكثر من ذكر في السجود، لا بأس. طيب غيره قول في كتاب الجنائز. لا تكتب على القبر شيئا، كتابة لا ما تجوز. شنو الشيء؟ بناء لا تبني، نهى عن تجسيس القبر والكتابة عليه. إيه طالب مو النبي صلى الله عليه وسلم اللي وضعها، هذا ناس وضعوها بعد ذلك، ليس لا يستدل بها. نعم يمكن بعد من المقال ما هو أصلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يلا عط الله تجيني تسأل، تروح هناك تسأل أسباك ما عارفك. يلا قول بالنسبة لل تعدد الزوجات. الله أنت حين تزوج واحدة عشان تسأل تعدد الله حين عزابي. ها هل يجوز ماذا؟ هل يجوز أن تخبر الزوج الأول أنك تزوج ثانية؟ يجوز تخبره، لكن مو هكذا السؤال. هل يجب علي أن أخبرها؟ أي سؤالك غلط أصلا. أما يجوز تخبرها تخبرها. الشيخ ابن باز يقول يجب أن تخبرها بعد أن تتزوج حتى تعدل، عرفت؟ حتى تعدل. لكن إذا هي أصلا في مكان لا يلزمك كالذي الزوج في بلد أخرى كلما سافر إليها لا يلزمه، بس التعدد انتبهوا له، انتبهوا يعني ترى صعب، مو كل واحد جاي يتعدد. ها هذية وتعب زين. اي والله والله عظيم شال بالكم، بحر عميق نواخذ اغرقوا فيه. تبهوا واحد جاي كذا 22 23 عدد توحدوا يلا. ها غيره ها بعد صلاة العشاء بدأت القرآن شنو فيه؟ ما احتفل المسلمون روافض احتفل، هذه الدولة الفاطمية هي اللي جابت عيد مورد النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه ما نحتفل، هو يحتفل ايش نعمل؟ لكن المسلمون لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم احتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم مختلف فيه. لو كان الاحتفال فيه مشروع لحفظ الله لنا تاريخ مولده، لكن ولد يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، فأنا أحب أن أصومه. إن صح التعبير هذا الاحتفال الشرعي، أنت صوم الاثنين. نعم غيره. الأموات يسمعون ما ورد فيه الدليل، فيسمعون طرع النعال وقتل بدر سمعوا لما قال ابن صلى الله عليه وسلم هل وجدت ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا. ما ورد فيه الدليل نقول يسمعون، أما مطلقا ما يسمعون، لقول الله إنك لا تسمع الموتى، وقال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. غيره. أيوة، أي مسيرة زمنية، مسافة التي تقطع بيوم وليلة. جاءت رواية ثلاثة أيام بليالي، رواية يوم وليلة، رواية مطلقة. فالأشمل لهذه الروايات كلها رواية الإطلاق، أن ما تسافر مطلقا، ما دام شيء اسمه سفر لا تسافر إلا مع المحرم. فائدة عن الكتب، تفسير سورة آل عمران للشيخ بن عثيمين قد طبع، وأيضا سفارين للشيخ بن عثيمين طبع، مؤسسة الشيخ. هذه فائدة جيدة، بس ترى احنا نقبل هدية، يعني تعطي هدية نقبل. صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاء إلى قبري حلت له شفاعتي. لا يصح هذا الحديث موضوعا، من زارني حلت لي شفاعتي، مش عارف ايش، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذه كلها ما تصح. جزاك الله خير يا شيخ. هل المقصود في حديث سفر المرأة بدون محرم مسيرة، هذا سؤالك تولي طلع ها؟ توقع نفسه ولا ها؟ سفر بالطائرة، لا كل سفر لا يجوز، طائرة، قطار، باخرة، إلا مع محرم للمرأة. هل أفضل في الضحية تكون في نفس البلد التي تكون فيها الشخص أم تكون في بلد خاصة وأنا بقراء أكثر؟ إذا هو من تلك البلاد يذهب إلى تلك البلاد أو يوصي هناك، أما إذا هو من هذه البلاد لا، يضحي في نفس البلد. ما الفرق بين إبليس والشيطان والجن؟ الجن مخلوق، إبليس الشيطان الأكبر، الشيطان الكافر من الجن يقع عن الشيطان، والكافر من الإنس يقع عنه الشيطان، لكن كاصطلاح أكثر مراد به إيش؟ الكافر من الجن شيطان. نعم. وجدنا كلام العلامة العثيمين يعذر فيه يحذر فيه المسائل المتعلقة بالعقيدة، وأيضا له كلام لا يعذر فيه الجهل بالمسائل المتعلقة بالعقيدة، فماذا استقر عليه الشيخ؟ يعذر أو لا يعذر الجاهل في العقيدة؟ إذا كانت هذه العقيدة مما تخفى، يعني مسألة من أفراد مسائل العقيدة وجهل الإنسان، هذا ما عليه شيء. لكن والله العقيدة بأن الله واحد لا شريك له يجهلها، أو بأن الله في السماء يجهلها، أو بأن الله حي لا يموت يجهلها، ما يعذر. أما مسألة دقيقة في العقيدة ها؟ في الملائكة أو في القبر أو في الجنة أو في النار يجهلها من كان مثله، فهذا يعذر. غفر الله. هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وإذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى لكن غير صوت مرتفع، يعني بينك وبين نفسك لو قلت صلى الله عليه وسلم لا بأس، لكن ما ترفع صوت. هل حديث من مات عليه صوم صام عن وليه مقصود به النذر؟ نعم، لأن قال عليه يعني واجب عليه، ولا يجب إلا النذر. لو صام قضاء من رمضان لم يتمكن من قضائه لا بأس. هل الحرام نوعان، حرام لذاته وحرام لغيره؟ والحرام لغيره يصبح حلالا إذا دعت الحاجة إليه؟ نعم، الحرام حرام وهو الممنوع المحذور الذي نهى الله عنه ورسوله، وقد يكون شيء حرام لأنه وسيلة إلى الحرام. الوسيلة الحرام حرام لأن الوسائل لأحكام المقاصد. فمثل السفر، بحيث أنه السفر مباح لكن السفر للفواحش، صار السفر حرام والفاحش حرام لأن الوسيلة له الحرام حرام. هل هناك تعارض بين حديث ابن حبيب وحديث ابن عباس في عدد ركعات الرواتب وما هو الصحيح؟ لا تعارض، الرواتب 12 ويمكن يضاف لها ركعتين بعد الظهر 4، بعد الظهر فتصير 14. ما هي لغة الدقل؟ وين طال هذا الدقل بعدين مهم. هل المدخن منتحر؟ لا ما هو منتحر لكن مؤاخذ، هل الدقل نسيت ثالث. طيب، من هو النجاشي؟ رجل كان النجاشي هذا لقب ليس اسم شخص، مثل ما يقال فرعون أو السلطان أو الملك يقال النجاشي، فكل من كان يحكم الحبشة في ذاك الزمان يقال عنه إيش؟ نجاشي. أما النجاشي اللي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غائب وقد أسلم اسمه أصحمة، أصحمة اللي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حاكم اسمه أصحمة، أسلم كان نصرانيا ومات على الإسلام وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. السلام عليكم ورحمة الله لك ولوالديك. أما بعد، إذا سبق صبي إلى الصف الأول من الصلاة هل يتمر؟ هل يتمر جاعه إلى الصف الخلفي؟ لا، إذا كان مكلف أو مميز يعرف الصلاة، يعرف يصلي، يعرف يوقف، هذا أحقه بالمكان. أما إذا كان غير مميز بسنتين سنتين أو ثلاث سنوات، هذا أصلا يقول الشيخ الثمين لا يؤتى به إلى المسجد، واضح؟ أما صبي عمره سبع ثمان عشر سنوات تقول أرجع، ما هو ما يلزم ترجع أبدا. إذا نذر بتوزيع ذبيحة الفقراء ثم غيرت النية وقمت عزمت وليمة على الآخر، إذا قلت لوجه الله تعالى أو للفقراء أو صدقة، فهذا ما يصير تروح تعزم عليه وتحطه بالثلاجة، وإنما تعطيه الفقراء. حتى إذا قلت لوجه الله تعالى معنى يصرف الفقراء. ما هي السنة التركية؟ يعني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كالاستعاذة عند الاستدلال بالآية. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستدل بالآية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهنا تترك الاستعاذة عند الاستدلال بالآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها. إذا مرضت وصبرت هل يعتبر تخفيف للذنوب؟ نعم. عفى الله عنك، ما حكم قول زارت البركة مع التعليل؟ لا نعلم أن البركة زارت ولا البركة ما تزور ولا حلت علينا البركة، الله أعلم. لكن إذا كان يقصد نرجو أن يتبارك المكان لا بأس. شخص نذر صيام شهر بسبب معصية ارتكبها، ما حكم ذا؟ هذا قرينا فتح الله عليك. يقول يا شيخ بارك الله، هل حاتم الأصم من كبار الشيوخ الصوفية؟ ما أدري من حاتم الأصم في مثلك، بعض المشايخ قد كان عنده تصوف خفيف، ما عنده الشرك الوحدة في الوجود، وبعضهم عاد نسب إليه أشياء هو بريء منها. ما الفرق بين النذر في المعصية والنذر لغير الله كالنذر للقبور؟ النذر المعصية أوسع والنذر للقبور أخص. النذر القبور جزء من النذر المعصية، أما النذر المعصية كل ما عصى الله، كل ما نهى الله عنه، إذا نذر بالإنسان فهو نذر معصية. فالذي مثلا ينذر أن يشرب الخمر أو أن يذبح خنزير أو أن يأتي برقاصات، هذا اسمه إيش؟ نذر معصية. الذي ينذر للقبر، النذر للقبر معصية، فكل نذر للقبور معصية وليس كل النذر معصية يعتبر للقبور. نعم. عندي خالة توفيت ولم تحج، هل يسقط الحج عنها أم لا يسقط؟ لا، إذا ما حجت يحج عنها إن استطاع، إذا ما كان مستطيع على الحج فالحج أصلا ما كان واجب عليها، لكن إذا حجزت عنها لا بأس. أريد أن أعط عن ابنتي والشاة الواحدة تكفي لا تكفي، والناس الذين يأتون فهل يصح أن أزيد عليه لحما آخر ليكفي الضيوف أم أكتفي بشاة؟ لا، إذا اللي بنية العقيقة فقط واحدة لا تذبح أكثر. ما هي لغة الدجل؟ هذا موسوعة شرعية. غيره خلاص. راشد أول مرة تحضر؟ ثاني شغال، ثاني مرة شغال علينا شاء الله. أنا أقول يا راشد، ها؟ نذر المجازر؟ المجازات. يلا قول شنو سؤالك؟ في أحد عنده غير سؤال؟ يعني أنت معطلنا، ها أنت بعد؟ يلا. نذر المجازات؟ لا مكروه. نعم. يعني بتقوم انت. الله اعلم، الله اعلم، فضل الله يتيما يشاء. خلاص خلصنا، نكتب على قدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.